عيني يا عيني. نعم. يا ابني مش صح والله. الله يرحمك. يا ابني مش صح. نعم. لا يرجع.

Thank you. وعلى خبير Oh, وَجَدَ اللَّهُ الْعَظِيمَ